إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. فتاوى على الهواء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهواء مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء. نستقبل مكالماتكم على الرقم 405-299-99 ورسائلكم النصية فقط الاسمس على الجوال بالرقم 05-34-700-700 ورسائلكم الفاكسية على الرقم 442-55-33. فتاوى على الهواء من تقديم خالد ابن محمد الرميح ويخرجه لكم محمد ابن سعد الفرشان. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أيها الإخوة والأخوات السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ومرحبا بكم في مستهل هذا اللقاء من برنامج فتاوى على الهواء، على الهواء مباشرة عبر أثير إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، مرحبين بضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. السلام عليكم يا شيخ عبد العزيز. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم وبجهودكم، ونسأل الله سبحانه وتعالى يمتعكم بالصحة والعافية وأن يجعل ذلك في موازين حسناتكم. بارك الله فيكم. نستهل هذا اللقاء حفظكم الله بوصية منكم إلى شباب الإسلام بأن يحذروا ممن يريدون بالأمة شرا ويخدعونهم ويغررون بهم بأساليب مختلفة لتربيتهم على الفساد، وكذلك التعاون مع رجال الأمن لدرء هذا الفساد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد أشرف الأنبياء وأشرف المرسلين، وعلى آله وعلى صحابته أجمعين، وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد. أيها الشباب المسلم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أوصي أبنائي بتقوى الله جل وعلا في أنفسكم في السر والعلانية، أوصيكم بالتمسك بهذا الدين والثبات عليه، أوصيكم بالانصراف عن أفكار الأعداء الذين يكلوا المكائد ويمرون الغوائي والذين يبالون بإضلالكم وفي أي أهل كنتم. يا شبابنا، إن هناك مؤامرة ضد الإسلام وأهله، تبدو هذه المؤامرة من خداع الشباب الصغار والمتغرير بهم وخداع بأساء المكر والخداع بأمور ما يعلمونها، إما يتون باب غير الغزال على الدين وهم كاذبون، أو يتون من باب الغيرة على بعض المصالح وهم كاذبون. إنما قربنا هذا أن يستغلوا جهل أولئك الصغار وقلة إدراكهم وقلة نظرهم للمصالح العامة، فيخدعونهم ويزينونهم الفساد وأنواع من سفك الدماء وقتل الأبرياء، تجنون الزكاه إقلال الأمن، الفساد الأرض، التعاون مع أعداء الإسلام ضد هذا البلاد وضد عقيدتي وديني وأمني واستقراره، كل هذا من أعدائكم. يعني اتقوا الله فيهم، احذروا أنفسكم، احرصوا على أن تفكروا من جالسون صاحبونهم. يا أيها الآباء، اتقوا الله في أبنائكم، انظروا من يجالسهم، من يصاحب، من يسهر معه، من يسهر معه في المسرحات وغير ذلك، انظروا أصحابهم من هم أمرقاء سوء وضلال ودعاة سوء، فأبعدوا عنهم، أمرقاء خير وصلاح واستقامة، الحمد لله رب العالمين. يا شبابنا، إن أعداءنا حريصون على عقيدتنا وعلى دمي أمني واقتصادنا وعلى نشر وضع في بلادنا وتفكك بيننا وبين راعينا، كل هذه من عدل الإسلام جاءت من علي، كما هو الواقع الآن في الدول العربية دمروها ودمروها وشتتوها وفرقوا صفوفهم وأوقعوا العداوة والبغضاء بينهم وبين قيادتهم. هذا الواقع على المريخ العربي الذي في سوريا وفي اليمن وفي العراق وغير ذلك، كلها منذرة شر تدلك على أن أعداء الإسلام حريصون على إفساد الأمة. ما وجد سبيلا يا شباب، اتقوا الله ولا تكونوا وقودا لهذه الفتن، احرصوا على التثبت من كل ما يجمع قولا أو فكرا، انظروا تاريخه وحياته وما هو عليه من فكر، فإن كانوا فكر سيء ودعوة ضالة ورأي منحرف احذروه كل الحذر، ولا يخدعكم مهما زين من باطل. والله يا شبابنا يعجبنا يقول شاب من الثاني من عمره يمارس التفسيرات وهذه المنكرات على أيدي هؤلاء المضالين المضلين أزال قلوبهم الذين يحبون أن يفسدوا شبابنا ويقضوا على حياتهم ويبعدوا عن دراستهم وعلى استفادة من قوتهم. فاتقوا الله يا شبابنا، أقوى دراسة التعليم بجد واجتهاد، وأسروا في مصالحكم العامة والخاصة، ودعوكم هذه البتن والضلالات فإنها سبيل فساد وضلال وغواية. أسأل الله يحفظكم بحفظه رجال أمننا، وأنيكم على هذه المسابقة الجيدة والمفاجأة العظيمة، وأنيكم على هذه القدرة التي هي الله لكم، وأنيكم على هذا الإخلاص في نفوسكم، وأنيكم على هذا الجد والاجتهاد، وأنيكم على مبادرة الأعداء والتطويق والحرص عليهم حتى ما أنفتوا، ولله الحمد حاصرتهم جول وبرا فأضعتهم بهم وكارم الخبيثة. فأحمد الله على هذا الإنجاز، أن رجال أمننا رجال مصلحون إن شاء الله، أنه في سبيل الله في مكافأة الله، أنه في جهاد مع هؤلاء الضالين الذين يحبون الإسلام في الأرض والجرات ونحو ذلك. جزاكم الله عما قدموا خيرا، ونحن معكم بقلوبنا وأموالنا وأنفسنا، ندعو لكم بالسر والعلانية أن يصل شأنكم وأن يجعل مثوبتكم وأن يجزيكم ما فعلتم خيرا، إنه على كل شيء قدير. وصلى الله على محمد. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد. اللهم احفظ وطننا وولاة أمرنا وأدم علينا نعمة الصحة والأمن والأمان. أيها الأخوة الكرام، نحن معكم على الهواء مباشرة في برنامج فتاوى على الهواء عبر إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية، ونستقبل رسائلكم على هاتف البرنامج 011-405-2999. أبو عائشة من الرياض، حياك الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته يا أبو عائشة. حياكم الله يا شيخ عبد العزيز، وبارك الله في علمك ونفع بك الأمة وزاد في عمرك على طاعتي على ما تقدم في هذا البرنامج، ونفعنا الله بعلمك. فضيلة الشيخ بارك الله فيك، بلادنا السعودية بلاد الحرمين تعرضت في الأيام الماضية إلى هؤلاء الداعشيين التكفيريين الخارجين عن الإسلام بما يحصلون فيه من هم وغم تجاه هذه البلاد المباركة. فضيلة الشيخ، هناك بعض من يدعي العلم يقول إن هؤلاء على خير وأنهم في خير وأنهم يدعون الإسلام ويحصون عليه، نصيحتك لهؤلاء العلماء المفسدين المخربين الذين لا يريدون الخير لهذه البلاد، وجزاكم الله كل خير. يا أخي، داعش وأمثالها من تدبر حالهم ودرس أوضاعهم ونظر إلى أفعالهم على على على أرض الواقع علم أنهم أشرار دعاة فساد وظلم وعدوان، لا على قدم الإسلام ولا أصدر بالإسلام، بل هم دعاة فساد وإفساد، يسرق الدماء، يسرق النساء، يفعل من كرائم الله بعليم، يقضي على من الناس أخذوا أهواءهم، فهم فرقة ضالة مرباة من أعداء الإسلام، جنودها كلهم ما بين يهود ونصارى وما بين هنا وهناك، جمع ما فاق شدة الأفاق في الأرض وجلبهم لبادئ ليقتلوا وليفجروا ويدمروا ويفسدوا. هؤلاء لا يشك مسلم في أنهم فئة مفسدة، فئة مجرمة، فئة ضالة، فئة خارج عن كل طرق الخير. فالذي دافع عنه إما يكون جاهلا بحوالهم أو يكون في قلبه مرض. أما الذي عنده علم ويقين وتفصيل الواقع فإن هذه المبادئ مبادئ الشر وفساد، لا خير فيها لا منفعة منها. دمروا البلاد التي سألوا عليها وخربوها ونهبوا خيراتها وأذلوا رجالها واستبدلوا نسائها. كل هذا هم يدعوا الإسلام، والإسلام بريء. ما كل من يدعي ذو حق، الإسلام قول وعمل، اعتقاد وعمل بريد. أما أولئك لا علم عندهم ولا عمل عندهم، ولكنهم مفسدون ضالون مضلون. فالحذر الحذر منهم، ويمزوا العلم، اتقوا الله بأنفسكم ولا تزكوا هذه بالضالة، فتخدعوا بها شبابنا وصغارنا فتغرروا من يسوق طريقهم وطريقهم طريق ضلال وغواية. أثابكم الله سماحة الشيخ عبد العزيز، ونتواصل معكم على الهواء مباشرة، وساعتنا تشير إلى 35 دقيقة بعد 4 عصرا هنا في إذاعة القرآن الكريم من المملكة العربية السعودية. عثمان من عقلة الصقور، تفضل. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يجزيكم خير يا المدير خالد وسماحة الوالد الشيخ عبد العزيز، الله يجزيكم خير. جزاك الله خير وبارك الله فيك، شكرا لاتصالك، تفضل يا شيخ. سؤالي يا شيخ، الحديث اللي فيما معناه ترى الرجل يقول الكلمة ولا يلقي لها بال وهي بلغت ما بلغت من رضا الله إلى آخر الحديث، والحديث اللي يقول إنما الأعمال بالنيات، يعني قد الإنسان يقول له كلمة وما يتعمد فيها شيء، ولا الصورة هذه حق الأعمال بالنيات، ولكل مما نوى، والنية محلها القلب ويدل محلها القلب ويظهر على الجوارح. فالذي يتكلم بالكلمة السيئة من غضب الله يوي بها في النار 70 خريفا، لأن هذه صدر منه بنية فاسدة. إن النية الصالحة الطيبة لا تنشر شر، النية الطيبة الخير. أما الذي ينطق بلسانه بكلمة سيئة يسب الله ورسوله، يسب دينه، يسب أهل العلم والفضل، ينتقدهم، فهذا ليس على هدى ولا على خير. فالنية الصالحة هي لمن نوى الخير ونوى الخير وأراده. أما هؤلاء يتكلمون بلساتهم ويطعم الأمة، يقول الله جل وعلا لولا إن سمعتم وقلتم ما يعلم، يقول الله جل وعلا لولا كتاب سبق لمسكم فيما أفضتم فيه عذاب أليم، إن تلقونه بألسنتكم وتقولون بأفواهكم ما ليس لكم به علم وتحسبونه هينا وهو عند الله عظيم. فالذين قذبوا عائشة أعتبهم الله بهذا، وأنه قافرية وكذبا وعدم التأكد من القول. المهم أن الأعمال بالنيات أن وحديث ثابت، كل عمل بهذه الصاحبة إن كان أراد به وجه الله والدار الآخر فهو عمل صالح، وإن أراد بالدنيا وشهواتها فهو عمل سيء. أما اللسان إذا تكلم بالكلمة سخط الله ما يظن أن تمر بها يهوي بها 70 خريفا، ما يدلك على عظيم شأن اللسان، وأن يجب أن يهتم بلسانه ويذكر قول الله جل وعلا ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. في زمن النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك كان منافقون من الناس، ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء، أرغبنا بطونا ولا أكل ألسنة ولا أجمل عند اللقاء، يعني رسول الله وأصحابه القراء. فأنزل الله ولئن سألتهم يقولون إنما كنا نخوض ونلعب، قل أبي الله وآياتي ورسولي كنتم تستهزئون، لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم. فهذه الكلمة القبيحة كفرهم الله بها بعد إيمانهم، لأن الكلام القبيح والسيء لا خير فيه. يجب أن توجه ألسنتنا وماذا نقول، ونحذر عن أقوال الباطل الحديث، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخر بالله حصائد ألسنتهم. بارك الله فيكم، الله خير يا شيخ. سمش طيب، سؤال ثاني المدير خالد، تفضل يا مدير. الله يعافيك، حياك الله. الحديث اللي يقول استفت قلبك وينفتوك الناس، نبي تفسيره النبي صلى الله عليه وسلم سأل البر والإثم، قال استفت قلبك وإن أتاك الناس وأفتوك، لأن قلب المؤمن يدعو إلى الخير مهما روج من شبهات فإن عنده بصيرة يميز بالحق والباطل. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا، يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا. فالتقوى يجعل من أثارها أن الله يجعل في قلب المتقي بصيرة ونورا يهتدي بالحق ويميز بالحق من الباطل، حتى لو لو كان علم لكن بطرق سليمة ترفض الشر والفساد. نعم، شكرا للأخ عثمان من عقلة الصقور، ونتواصل معكم مستمعين الكرام في برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. أم خالد من أبها، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، الحين في حلقات تحفيظ على الهواء تسميع على الجو من الجوال، يجوز كذا ولا لا؟ كيف؟ عيدي. في ذي الحين حلقات تحفيظ هاتفية، يعني تسميع تدريس يعني معلمة. ايه تدريس يعني. ايوه، يكون يعني نحفظ ونسمع لها من الجوال. إذا كان نقل جيد وصافي، نقل جيد ما في شيء، يعني عادي، يعني يكون يعني عادي ما في شيء، وسيلة ما في شيء. جزاك الله خير، حياكم الله، بارك الله فيكم. الاتصال القادم من بقعة في حايل، أبو فهد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام، جزاكم الله بالخير، حياك الله. عندي سؤالين يا شيخ، جزاك الله خير. الأول، الأول سلمك الله، هذه عمي بالرضاعة، هل هو يعتبر من الأرحام وهل لا. هو له يعني تتواصل لا. معه ولا لا؟ بس الإخوة من الرضاعة لهم حق الإكرام والاحترام. النبي لما تأخذ أخته شيماء من الرضاعة أكرمها وأدسها على بساطه وأكرمها وزودها، فهي يعني الرضاعة فيها مؤثر ينبغي احترامه، لكن ليس من الأرحام. الأخ من الرضاعة لكن الأخ من الأرحام، الأب من الرضاعة لكن الأب من الصلب، يعني الأخ من الرحيم لكن الأخ من الرضاعة، الأب من الصلب لكن الأب من الرضاعة. إنما للرضيعة حق إكرامها والإحسان إليها كما فعل النبي بذلك. جزاك الله خير يا شيخ. والسؤال الثاني، أخوي أنا من أمي بالرضاعة، أخوي من أمي، الوالدة أنا عندي موجودة الآن، ولكن أخوي هو صدق على أحيانا أنت بيمنه مثلا فلوس أو شيء، يقول ما معي شيء ونوي تعذر، هو معه شيء وقادر، وش توجهنا عليه وش نسوي معه؟ أي السؤال؟ أقول أخوي من أمي، أي. أنا الوالدة موجودة عندي، أحيانا تدق عليه تبي منه فلوس ولا تبي منه شيء يعتذر، يقول أنا ما معي شيء، هو معه وقادر. بين له قال الله جل وعلا واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسانا وأن من الإحسان والإنفاق ينفق عليهما وقضى حوائج، بين له ذلك. الله يجزاك بخير يا شيخ، جزاك الله خير. حياك الله، بارك الله فيك، ونتواصل معكم مستمعين الكرام. ومع هذا الاتصال الأخت نورة من أبها، نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام. يمكن عندي سؤال، حكم لبس أباءة الكتف ولبس الخمار فوقها يجوز ولا ما يجوز؟ والله الأباء إذا كان على الرأس في أكمل سترة من الكتف، إذا كان على الرأس في أكمل سترة من الكتف. ولبس الخمار حكمه؟ نعم، الخمار مش أكون الخمار، الخمار ما في شيء. طيب السؤال الثاني، حكم الاستماع إلى أغاني الشيلات؟ إلى أغاني الاستماع إلى الشيلات، القصائد الشيلات. والله يا أخواني الشيلات هي يعني نوع من ارتياء الناس تروي عن الناس، لكن أكثر منها والإغلاق أكثر منها والإصابة نحوها صعب، إنما إذا سمد أحيانا أما يصالها أو يتم بها أو يقابل أشياء فهذه تبقى الإنسان بخير. نعم، شكرا لكم، بارك الله فيكم. معنا اتصال آخر من خميس مشيط، يلتحق بنا الأخ عبد الله القحطاني، تفضل. السلام عليكم، مساكم الله بخير. حيا الله وكرم الله وكرم الله بالعافية. مساكم الله خير، الله خليك لنا يا شيخ عبد العزيز، الله يطول في عمرك إن شاء الله. آمين. بالنسبة يا شيخ غرفة النوم لما تكون الله يكرمكم السامعين بزول الإنسان مقابل القبلة، هل يجوز هذا يا شيخ الله يجزاك خير؟ يعني الصلاة لا للرجول الله يكرمك لما الرجلين يا شيخ يعني. الرجلين يقول إذا كنت أنا نايم في غرفتي ورجلين جهة القبلة أي نعم بس سرير يعني نايم هو أي نعم وش يعني يصلي لا يا نايم نايم فقط بس يقول يعني نستقبل القبلة برجليني ما في شيء جزاك الله خير الشيخ جزاكم الله خير كلكم الله يعطيكم العافية شكرا حياك الله بارك الله فيك نتواصل معكم أيضا معنا الأخ يوسف حامد من الرياض تفضل السلام عليكم وعليكم السلام سماحة الشيخ كيف حالكم طيبين حياكم الله الله يحييك سؤالي سماحة الشيخ بالنسبة للحديث الذي ورد فيه من صلى صلاة العشاء في جماعة فكأنما قام نصف الليل ومن صلى الصبح فكأنما قام الليل كله هل صلاة الجماعة في صلاة العشاء وصلاة الفجر تغني عن قيام الليل يعني من صلى العشاء في جماعة كأنما قام نصف الليل من صلى العشاء والفجر في جماعة كان كمن قام الليل لأن الفريضة الاتيان بها جماعة في وضع عظيم حيث أنها تعدل 25 من صلاة غيره فالذي يصلي في الجماعة ينال 25 ضعفة أو 25 ضعفة والذي يصلي في بيت الله لجزء واحدة من الفضل فالجماعة لفضا عظيم لمن وفقه الله وأعانه عليها يقصد بارك الله فيكم أنها تغني عن قيام الليل فعليا سم يعني صلاة العشاء وصلاة الفجر تغني عمليا عن عن عن صلاة الليل وعن قيام الليل لا تغني عن ذلك المعنى أن العشاء والفجر في جماعة له فضل عظيم ولا شك أن قيام الليل أفضل من أول الليل لما وفقه الله وأعانه قيام آخر الليل أفضل من قيام أول الليل لما وفقه الله وأعانه طيب سؤال آخر يوسف بارك الله فيكم شكرا لك على التوضيح شكرا حياك الله بارك الله فيك عبد الله من القنفذة نعم عبد الله من القنفذة معنا تفضل كيف الحال يا شيخ خير حياكم الله الله يسلمك طال عمرك معك عبد الله من القنفذة الله يطول عمرك تفضل بارك الله فيك حصلت مشكلة بيني وبين زوجتي وتمشكلنا وتحاصرنا وتناقشنا وفي الأخير قلت لها ودعي زميلاتك وصاحباتك لأني فكيتك وكانت نيتي اني بلغي نعم ايش بلغي قلت بلغي صديقاتك ايش اعد بلغي صديقاتك وصاحباتك ان انا فكيتك يعني لا تزورنهم ولا تزورنك يعني قطعت بلغيهم اني بلغت في كذا ايوه ان انا فكيتك وانا قصدي هاي اني اهددها وابغاها تعدل وابغاها تهدى وابغاها تكون كويسه في البيت ما هذا في حاجه ثانيه انا بلغي اصحابك اخواتك وزملائك باني طلقت في لا بأني فكيتك وناوم بها الطلاق ها؟ ناوم بها الطلاق لا لا نيتي أن أخوفها وبها تعجل وبها إذا كنت أخوف بقولك بلغي مني فككتك إذا تريد بي طلاقها فلا شيء عليك أريد بها تخويفها نيتي ما وقع الطلاق ولا عليه كفارة يا شيخ ولا عليه شيء طيب شكرا يا عبد بارك الله فيك حياك الله بارك الله فيك وأتابك الله معنا اتصال محمد من الرياض نعم حياك الله الله يخليك السلام عليكم وعليكم السلام فضيلة الشيخ لو سمحت ما الحكم الشرعي في حالة امرأة اكتشفت أني حامل تقريبا بعد أسبوع من تأخر الدورة يعني بعد يعني تقريبا الطفل يكون عنده من 25 إلى 30 يوم وهي مات يعني غير مقتدرة لأني عندها طفلة عمرها تقريبا 8 شهور ويعني ما تبغى الحمل فما الحكم أن تسجل الحمل إذا كان الجنين لم يبلغ 40 يوما فلا مانع من إسقاطه إذا لم يكن يبلغ 40 يوما فلا مانع من إسقاطه لا يعني لو ما كان إذا 40 يوم ما بلغ 40 يوم يسقط يعني ما فيها مشكلة إن شاء الله حياك الله الله يخليك جزاك الله حياك الله بارك الله فيك علي أحمد من جازان نعم السلام عليكم السلام وعليكم السلام الله يمسيكم بخير جميعا يا شيخ الله يحفظك أخذت تمويل من بنك الأهلي وكلمت الموظف قلت له أبغى أسهم وحطها فوزة في محفظتي ثم أنا أبيعها بطريقتي تفاجأت أن الموظف فجأة كذا جل بعد يوم لو الحساب ينزل فيه المبلغ التمويل اتصلت عليه قلت له إيش سويت قال أنا أضفت لك سلعة قلت له طيب الآن أنا اشترطت عليك وهي في ذمة من قال لي أنا والله في ذمتي وأن تعاملنا سليم 100% فالطريقة فيها شيء خل علي شيء أنا شيء طريقة خالد. يقول بارك الله فيكم أنه ذهب إلى البنك وطلب منهم تورق بأسهم وأنه قال له لا تضع وأنه فوجئ أنهم وضعوا المبلغ في حساب هذا السائل علي أحمد دون أن يعلم عن الطريقة. فيقول أبدا قال له البائع أبدا الموضوع بذمتي وصحيح 100% وشرعا. فهو الآن إن كان واقع أنهم شروا له أسهم وباعوا عليه طيب وإن كان واقع فقد أنه مجرد كتاب الأرقام دون أي شراء ودون ما يصلح. لا يا شيخ هو قال لي سلعة هي إذا كان السلعة إذا كانت حقيقة موجودة يشتري بيع السلعة يشتري وبيع مضبوط. أما إذا كان ما بيع شيء ولا يشتري شيء ما يجوز هذا. هو يحلف بالله أنا ما شفت شيء. هو قال أحلف بالله أن طريقتنا وأنه في وكيل يبيع عنك السلعة هذه إذا كان صادق ولا شيء. الحمد لله ولكن يعني أنا معليش إن شاء الله يا شيخ. معليش إن شاء الله. الله يجزاك خير. نعم بارك الله فيكم. الطيب يونس من الرياض الاتصال الأخير تفضل. السلام عليكم يا شيخ. وعليكم السلام يا شيخ. عندي سؤال واحد. نعم. أنا يا شيخ احتمرت وما قصصت شعر هل فيها شيء؟ يقول اعتمر وما قص الشعر. يقصر ناسي. أنت ناسي يا الطيب. والله أنا طبعا ما جاي جديد وما أعرف شيء بس ترى عمرت عن جهل يا شيخ. يقصر الآن. أنت تقصر الآن. واضح. ألو يا نعم. يقول الآن قصر الآن. إخلع الهلال وقصر. إن شاء الله بارك الله فيك يا شيخ. حياك الله بارك الله. جزاك الله خير يا شيخ عبد العزيز وبارك الله فيك. أيها الإخوة والأخوات إلى هنا وناتي إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج فتاوى على الهواء مع ضيفنا الكريم سماحة الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن محمد آل الشيخ مفتي عام المملكة ورئيس هيئة كبار العلماء وإمام وخطيب جامع الإمام تركي بن عبد الله في مدينة الرياض. شكرا له وشكرا لكم ونسأل الله العلي القدير أن ينفعنا جميعا بما سمعنا. هذه تحية من الزملاء من أسرة البرنامج من التنفيذ على الهواء الزميل فارس بن سعود المضيان ومنفذ الفترة أحمد الرضان ومذيع الفترة الزميل الأستاذ محمد بن صالح الرشيد ومن المخرج محمد بن سعد الفرشان ومن محدثكم خالد بن محمد أرمح. نلقاكم بإذن الله تعالى في لقاءات مقبلة وبإذنه عز وجل إن كان في العمر بقية. نستودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فتاوى على الهواء. وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فتاوى على الهواء مع سماحة مفتي عام المملكة العربية السعودية الشيخ عبد العزيز بن عبد الله آل الشيخ. فتاوى على الهواء.